Ben zar zar mapmış zar zor. Tio! Tio! الزمن ده تعبنا ومغلبنا جرح ليل ونهار ما طلبناش حاجة لكن حاسبنا سوى باستمرار الوشوش كتيرة غل ويا غيرة اللي ايده في المية البرد ده غير اللي ايده في النار يلا بينا نغني افتح لي الشاشة شوف لي مين بيسيع احنا جينا بيجدد لي باب عمر باشا وحد يسيع اخطر وحش كاسر صرصور احمر اللي بيحبنا جوه في قلبنا واللي بعيبين بنصرصر ما بنصرصرش انت علينا يا ابني ما تقدرش احنا بنكسب ما بنخسرش ده الاساس غير الملكه انت اعمل حلو تشوف السل تجيب الحب نهارك فل اسمه تقيل وخطر على الكل استعدنا من الكفران الصحاب جرحونا وغيرونا وخلونا ندوس شكرا بجد انتوا علمتونا منكوا يا انا مش لحالنا ظابطين مجالنا قبل ما تزاملني خد كلمة مني انا شطبت فلوس لما قلت تعبت يبقى حسه بيا مش بقول وخلاص عاللي شفته بالزمان ده والاذية شربت مر الكاس عايشة مش لطيفة صحبة رجلي كيفة بس برضه في الشدة مش بنطرد ودي الرجولة اساس يلا عادي خلاص ما بقتش فرق بالسلامة يا اصحاب زينة قلت لي يا قلبي قال لي حد جالنا ولا بيرعينا قلت من جنبي دي الفلوس سابتني الصحاب فرقتني انت صح يا قلبي علشان تبتدي يا دي ذنبي بنتي جاية عاملة فيها بتاع عشاني داخلة جوه غرام لا مفيش بنات يا حلوة بتعجبني انا كده تمام ليا حب عمر باشا دولة الاساطير احنا على اقصام نعملوا كماشا نقلبوا الفرافير انت من يا حتة بلاش رمي جدا اي شغل احنا بنهرشها وكشكشها ما تعملش كبير شرفت كل البلد عشان جدع واصيل العمده بسيبها انطورة ما تشوفش زي بديل بطي كتير وعامل لي خطير ارادي التايب تباسير عشان معانا قائد الزرازير المحارب من شقاوة خش بقى ده بتقول بأصول تتصور ده هتموت على طول الكوماندا ده يوسف الصول بيصور يشوف الساعة مرهمت ليه يا زميلي مش كنت بتكشم وقت الفلوس بتجيلي فرحان ومتعشم والنعمة دي على عينيا انا نفسي غالية عليا ومش هعيش لحد تاني كلها مصلحتي اشوف صحاب لي الاسر تسند معايا في الازمن وكل خاين في دلي ماين تمام وتحت الجزمة اي نبلي يفكر انه زوالني لا بقول لك ايه انا عايزك تركز تفتكرني وشوف هوصل لايه بعد اللي عملته شوف مثل الاعلى والناس هتحكي عليه اللي صنع ووزع وسمع هو شبح الكون احمل فيلو في المجال ده اللي بدع على اي شكل ولون واحمد السويسي يا دنيا صحيسي والكرمانس اسلام المصري ده في الكلام بدع بجنون كرموز وباب عمر باشا الدغري دايرتنا تشرفنا هنا الرجولة يابا متعاشا متميزين والناس بتشوفنا صرصر بصرصر طيب وخلي بالكوا دي الحرب خدعة اي بطل قدامنا غايب عشان بنلدع احمد لدعة احمد نصر الوحش الكاسر بيمس على رجالة جدعة احمد نصر الوحش الكاسر بيمس على رجالة جدعة عمر باشا ارض التقدير بالحب تيجي وتزيد غلاوة لما نقول قائد الزرازير المحارب بيده شقاوة اكثر يبنى سلاحنا كتير وفي الحرب نضرب بغباوة خدي العنب مش قول نسندكم ما نحتاجش السندة اللي عدنا يموت ما تقول بتاع كوماندان. اي خصم بقى يكون حاضر وقت حروب ما بتقوم مجازر. احنا نضرب يلا بالنار ونشفع عتقنا بالخناصر. عايش مساندل مع الكبار النسيل محمد ناصر. بفضل رب عملنا بوم ده تراك سنجل مش البوم. فلوس ويسي معهم المصري يعني الباي باي باي مرحوم. باي باي مرحوم.